أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ونسأل الله تعالى أن يجعل نياتنا خالصة لوجه الكريم. إذن كنا تكلمنا عن سيدنا آدم عليه السلام، وأنه أول الأنبياء والمرسلين، وأنه كان جميل الشكل، طوله 60 ذراعا على 7 أذرع عرضا، في عمر 33 سنة. وأن الله تعالى خلق لآدم زوجة حواء، وكانت مناسبة له في الطول، وجعلها زوجة له حلالا. وعاش سيدنا آدم 130 سنة في الجنة، وأمر الله الملائكة بالسجود لآدم، فهو أفضل منهم لأنه نبي، والأنبياء أفضل الخلق، سجود تحية ولا عبادة. وإبليس كان مأمورا كذلك، لأنه كان يعيش مع الملائكة فأبى واستكبر وكان من الكافرين، لكنه ليس من نوع الملائكة، بل هو جني خلق من نار. أمر الله تعالى سيدنا آدم وزوجته حواء التي جعلها حلالا له أن يسكن الجنة، وهي جنة الخلد التي سيدخلها المؤمنون يوم القيامة. وقد أباح الله لآدم وحواء سكن الجنة والأكل من ثمارها والشرب من مياهها والتنعم بنعيمها من غير مشقة ولا تعب يلحقهما في الحصول على ما يريدان من طعام وشراب، إلا شجرة واحدة حرمها عليهما ونهاهما عن الأكل منها، حذرهما من عداوة إبليس وإغوائه لهما. ولم يرد في القرآن الكريم ولا في الحديث الثابت الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هي هذه الشجرة وما نوعها. إذن لم يثبت نوع هذه الشجرة، ولكن شجرة نهي عن الأكل منها. فإذا لم يثبت هذا الأمر في الشرع فلا نثبته. وسكن آدم زوجه حواء الجنة، وصارا يتمتعان بما فيها من نعيم وما فيها من كل ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، فكان يتنقل بين أشجارها ويقطف من ثمارها ويتنعم بفاكهتها ويشرب من عذب أنهارها ومياهها. قال الله تعالى: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. سورة البقرة. والسبب في ذلك في خروج آدم من الجنة أن آدم خالف النهي الذي نهاه الله، لأنه أعلمه بالمنع من أكل شجرة واحدة من أشجار الجنة وأباح له ما سواها، فوسوس الشيطان له ولحواء أن يأكلا منها، فقال لهما ما أخبر الله تعالى في القرآن: فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. فأكل منها فبدت لهما سوآتهما فطفقا يخسفان عليها من ورق الجنة، يعني صار يغطيان السوءة العورة بأوراق الجنة التي كانت أوراق واسعة عريضة. وكما بينا هي معصية صغيرة كما قال عليه الصلاة والسلام لما اقترف آدم الخطيئة، أي المعصية الصغيرة، سأل الله أن يغفر له بجاه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه عرف بإعلام الله، عرف أنه عندما رأى مكتوب على قوائم العرش لا إله إلا الله محمد رسول الله، عرف أن هذا أفضل الخلق عند الله سيدنا محمد، فتوسل بالنبي قبل ولادته. لهذا عندما حج الخليفة المنصور في أيام الإمام مالك قال يا أبا عبد الله أستقبل القبلة وأدعو أم أستقبل رسول الله؟ لأنك عندما تذهب تزور النبي، النبي مدفون، يعني قبره صدره إلى جهة القبلة، فإذا تستقبل القبلة يكون الرسول وراءك. قالوا هل أستقبل القبلة وأدعو أم أستقبل الرسول؟ يعني عندما تستقبل الرسول تكون الكعبة وراءك، هذا في المدينة المنورة. فقال الإمام مالك رضي الله عنه ولم تصرف وجهك عنه فهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم إلى الله، بل استقبله واستشفع به فيشفعه الله فيك. وهذا دليل من جملة الأدلة الكثيرة على جواز التوسل بالأنبياء والمرسلين في حياتهم وبعد مماتهم، أن نطلب الله ببركتهم. فآدم طلب الله ببركة النبي قبل أن يخلق النبي عليه الصلاة والسلام. إذن أكل منها فكان ذلك سببا في خروجهما من الجنة، وكان ذلك قبل أن تنزل عليه النبوة والرسالة. الله قال فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. إذن قلنا يجوز في حق الأنبياء معصية صغيرة ليس فيها خسة ودناءة ويتوبون فورا قبل أن يقتدي بهم فيها غيرهم، يتوبون فورا قبل أن يقتدي بهم فيها غيرهم. إذن لا يجوز أن نقول معصية كبيرة كما تقول النصارى ويقولون المعصية الرئيسية وكذا وكذا وكذا، هذا لا يجوز قوله. إذن بعد خروجهما من الجنة تناسل، يعني ولدت حواء في كل بطن أنثى وذكر إلا بطن واحد ولد ذكر وحده، قال العلماء وهو نبي الله شيث الذي هو بعد سيدنا إدريس، فكانت تلد أنثى وذكر أنثى وذكر. في شريعتها التي أنزلها الله عليه أحل الله أن يتزوج الأخ بأخته التي ليست توأمة له، أي التي ليست من نفس البطن، أحله الله ثم حرمه في شريعة النبي الذي بعده وهو سيدنا شيث، لأن لم يكن بشر غيرهم، فأحل الله أن يتزوج الأخ بأخته التي ليس من نفس البطن، لأن حواء كانت تلد أنثى وذكر أنثى وذكر توأمان توأمين. إذن بعد آدم صار ابنه شيث نبي وبعده إدريس، ثم حصل الكفر بعد ذلك. قال تعالى كان الناس أمة واحدة، قال ابن عباس أي كانوا كلهم على دين الإسلام، 2000 سنة وهي مدة التي قضاها آدم 1000 سنة وشيث إدريس 1000 سنة، فالمجموع 2000 سنة كان كل البشر على الإسلام، وحصل الكفر لأول مرة بين البشر. أول كفر هو كفر إبليس وهو من الجن، أول كفر بين البشر بعد وفاة سيدنا إدريس. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. إذن مما ابتلي به آدم وحواء بعد أكل الشجرة أنه نزع عنهما لباسهما وانكشف لهما سوآتهما، فطفق يلصقان عليهما من ورق الجنة، وكان لباسهما الذي كان عليهما من نور. وقد دل القرآن العظيم على أنه كان عليهما لباس في قوله تعالى: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما، سورة الأعراف. ثم بعد أن نزل إلى الأرض علمه الله تعالى أسباب المعيشة، فأنزل له القمح وعلمه كيف يبذر وكيف يحصد وكيف يعمل للأكل، وعلمه النقدين الذهب والفضة، فعمل الدراهم والدنانير. فآدم عليه السلام له فضل كبير على البشر لما له عليهم من حق الأبوة وتعليم أصول المعيشة، فلا يجوز تنقيصه، فمن نقصه أو أنكر رسالته فهو كافر. ولا يجوز قول بأنه طرد من الجنة، لأن هذا اللفظ فيه تحقير لسيدنا آدم، بل يقال أهبط كما يفيد نص القرآن، أو أخرج كما ورد في الحديث: إن الله لما أخرج آدم من الجنة زوده من ثمارها وعلمه صنعة كل شيء، يعني كل شيء يحتاجه البشر: الحياكة، صناعة القماش، الزراعة، الحدادة، كيف يبنى البيت. إذن كما سنرى بنى الكعبة سيدنا آدم. اختلف العلماء في مقدار مقام آدم عليه السلام في الجنة، وأقوى ما ثبت أنه 130 عاما. وقد ورد أن اليوم الذي أخرج فيه آدم عليه السلام من الجنة وهبط فيه إلى الأرض كان يوم الجمعة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها. رواه مسلم ورواه أحمد بنحوه. قال تعالى: وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. أمر الله سيدنا آدم وحواء بالهبوط من الجنة إلى الأرض، وأمر إبليس بالهبوط إليها أيضا، وأخبرهما أن العداوة بينهما وبين إبليس اللعين ستظل قائمة، وبالتالي ستكون بين إبليس وبني آدم. فيروى أن آدم عليه السلام نزل في أرض الهند، في أرض تسمى سرنديب على أشهر الأقوال، ونزلت حواء عليه السلام في أرض أخرى قيل إنها جدة. فجاء سيدنا آدم في طلبه حتى أتى جمعا فازدلفت، أي اقتربت إليه حواء، فلذلك سميت المزدلفة، وهي بين مكة وعرفات. وقيل إنهما تعارف في عرفات لذلك سميت عرفات. وأما إبليس اللعين فقيل إنه نزل بالأبلة أرض في العراق، وقيل سميت عرفات لأن جبريل عليه السلام لما علم إبراهيم عليه السلام المناسك قال له: عرفت؟ قال: عرفت، لذلك سميت عرفات. قيل إن أطيب بقعة في الأرض ريحا الأرض التي أهبط بها آدم فعلق بشجرها من ريح الجنة. قيل إن تلك الأرض التي أنزل نزل بها آدم من أصح بلاد الأرض، فناسبت أن تكون موطنه لكونه قريب عهد بالجنة. إذن بنى البيت الحرام. الله قال في القرآن: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. أول بيت بني هو الكعبة، بناه آدم. وورد أنه بنى المسجد الأقصى بعد الكعبة بأربعين سنة، ثم كما نعلم جدد بناؤه عدة مرات، بناء الكعبة جدد بناؤها عبر العصور. أمر الله آدم عليه السلام أن يبني البيت الحرام، فقدم مكة وبنى البيت من خمسة أجبل، من طور سيناء وطور زيتا ولبنان والجودي، وبنى قواعده من حراء. فلما فرغ من بنائه أرسل الله له ملكا علمه المناسك، أي كيف يؤدي الحج. ثم بقي كذلك حتى أغرق الله قوم نوح عليه السلام، فرفع البيت وبقي أساسه، فجاء سيدنا إبراهيم عليه السلام فبناه. وقال تعالى: إذن كما ذكرنا، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا، أي فيه بركة، وهدى للعالمين. والحجر الأسود أصله من الجنة، أصله من الجنة، كان منيرا كثيرا، ثم من شدة تمسح المشركين به صار أسود، لبيان أن الذنوب تؤثر في الحجر، فما بالك في القلب. إذن نكمل البقية لاحقا إن شاء الله. فكما قلنا، آدم نبي رسول وهو أول الأنبياء، وبعده شيث، وبعد إدريس، وبعد حصل الكفر بين البشر أن عبدوا تماثيل، فإبليس اللعين قال لهم أن يصنعوا تماثيل لذكرى خمسة عباد صالحين. ثم أتى إلى جيل آخر وقال لهم اعبدوها، فعبدوها فكفروا، وانتشر الكفر، وكانت الجاهلية الأولى، حتى أرسل الله رابع الأنبياء سيدنا نوح عليه السلام، فهو أول نبي أرسل بعد حدوث الكفر، وليس هو أول نبي على الإطلاق، لأن أول نبي على الإطلاق هو سيدنا آدم عليه السلام، وكانت له شريعة. فإنكار نبوته تكذيب للدين، كذلك الذي يستهزئ به أو ينقصه أو يقول أنه كان متوحشا لا يعرف يعني المعيشة، هذا تكذيب للدين وتكذيب للشريعة، وتكذيب الدين ينافي الإيمان ويخرج صاحبه عن الإسلام، ولا يرجع الإسلام إلا بالشهادتين مع ترك سبب الردة بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد طاهر الأمين. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.